صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وانطلاقا من الآية المباركة في عدة محاور. المحور الأول في تحديد معنى العدالة، والمحور الثاني في تحقيق الوعد الإلهي، والمحور الثالث في الإرهاصات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لغيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول. العدالة يميل إليها الإنسان بفطرته، كل إنسان بفطرته وبطبعه يحب العدالة، لأن العدالة مظهر من مظاهر الجمال، والإنسان بطبعه يحب الجمال. الإنسان بفطرته وبطبعه يميل نحو الجمال ويعشق الجمال، والجمال قد يكون جمالا جسديا، وقد يكون جمالا روحيا، وقد يكون جمالا فكريا، وقد يكون جمالا فرديا، وقد يكون جمالا اجتماعيا. الجمال الاجتماعي بالعدالة وبتحقق العدالة. فبما أن الإنسان يعشق الجمال فهو يعشق العدالة بفطرته، لأن العدالة مظهر للجمال الاجتماعي. ما هو تعريف العدالة؟ قد يقول إنسان بأن العدالة هي المساواة بين الناس. العدالة هي تعني أن توزع الثروة توزيعا متساويا بين الناس، بحيث لا يكون لأحد نصيب أكبر من الثروة على غيره. فالعدالة هي التوزيع على نحو التساوي. لكن هذا التعريف للعدالة تعريف خاطئ. العدالة هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. حتى أشرح لك هذا المعنى للعدالة لابد أن أتعرض لعنصرين مهمين يتعلقان بتحديد مفهوم العدالة. العنصر الأول، الله تبارك وتعالى هل خلق البشر متساوين أم يخلق البشر متساوين؟ خلق البشر متفاوتين. فبعضهم أكثر قدرة من البعض الآخر في القضايا الفنية، وبعضهم أكثر قدرة من الآخر في التحليلات العقلية، بعضهم أكثر قدرة من الآخر في القوة البدنية. خلق البشر متفاوتين في قدراتهم وفي طاقاتهم، من الناحية الفنية، من الناحية العقلية، من الناحية الجسمية، من جميع النواحي خلق البشر متفاوتين. القرآن الكريم يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسن والألوان هذا كناية عن اختلاف الطاقات، لأن اللسان واللون مظهران للطاقة التي يمتلكها الإنسان، وإلا ماكو خصوصية للسان ولاكو خصوصية للون. اللسان يعبر عن حجم الطاقة، المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيلسانه. اللسان يعبر عن حجم الطاقة التي يمتلكها الإنسان. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني أن اختلاف المظاهر يكشف عن اختلاف الطاقات الكامنة لدى كل إنسان. فالبشر خلقوا متفاوتين في الطاقات ومتفاوتين في القدرات. لماذا الله خلقهم هكذا؟ لتحقيق الحركة التكاملية. لا يمكن أن تتحقق حركة تكاملية بين أبناء المجتمع إلا إذا كان أبناء المجتمع متفاوتين، كي يتكامل كل بالآخر، كي يتكامل بعضهم بالآخر. من أجل تحقيق الحركة التكاملية بين أبناء المجتمع خلق أبناء المجتمع متفاوتين. لذلك لو فرضنا مثلا أن الله خلق المرأة كالرجل، يعني ما في مرأة وما في رجل، خلق المرأة مساوية للرجل أو خلق الرجل مساويا للمرأة، هل سيتحقق تكامل بين الرجل والمرأة؟ بالطبيعي إذا كان المرأة مساوية للرجل في جميع الخصائص لن يكون بينهما تزاوج، ولن يكون بينهما تكامل، ولن ينتج مجتمعا ولا حركة تكاملية. لذلك أعطى الله المرأة ما لم يعط الرجل، أعطاها قوة من العاطفة لا يملك الرجل عشرا منها، وأعطى الرجل قدرة على الحزم والحسم أكثر مما أعطى المرأة، وأعطى المرأة عاطفة وأعطى الرجل قوة الحزم ليكمل كل منهما الآخر. إذن لتحقيق حركة التكامل خلق البشر متفاوتين في القدرات والطاقات. لذلك إذا افترضنا أن هذا الإنسان يمتلك طاقة يستطيع بهذه الطاقة أن ينجز لنا 10 مشاريع اقتصادية في سنة واحدة، وذاك يمتلك طاقة تنجز لنا 2 مشروعين اقتصاديين في سنة واحدة، هل يمكن أن يعطوا من الثروة بشكل متساوي؟ المساواة هنا تكون ظلم وليست عدل. لو ساوينا بينهما في توزيع الثروة أو توزيع مرافق السعادة الحياتية لكان ذلك ظلما. تفاوتهم في الطاقة يعني تفاوتهم في الإنجاز، وتفاوتهم في الإنجاز يمنع ماذا؟ يمنع المساواة بينهما في العطاء وفي توزيع الثروة، فإن المساواة بينهما مع تفاوتهما في الطاقة ومع تفاوتهما في القدرة يعد ظلما. هذا نظير أنت مدرس عندك تلميذان في الفصل، تلميذ مجد، تلميذ مجد نشط متفاعل مع الدرس زين، وفي الامتحان يأتي بدرجات عالية، وتلميذ متكاسل متقاعس. لو ساويت بينهما في الدرجة لكان ذلك ظلما وبخسا. إذن العدالة ليست هي المساواة، بل العدالة هي إعطاء كل ذي حق بمقدار ما يستحقه، بمقدار طاقته، الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. نجي الآن إلى العنصر الثاني. هناك بحث فلسفي ومذكور أيضا عند علماء الاجتماع، وهو أن الأصالة للفرد أو الأصالة للمجتمع، أيهما الأصيل؟ هناك نظرية تقول الأصيل هو الفرد، المجتمع هذا مجرد يعني عنوان اعتباري ليس إلا، وإلا إذا أنت تفتش عن المجتمع وين المجتمع؟ ليس المجتمع إلا الأفراد، ليس المجتمع إلا عنوانا اعتباريا حاكيا عن هؤلاء الأفراد. الأصيل هو الفرد، كلمة المجتمع هذا مجرد عنوان اعتباري لا وجود له. هذه نظرية. النظرية الصحيحة أن كليهما أصيل، أم الفرد أصيل أم المجتمع أصيل. الفرد أصيل بالوجود الأولي، الوجود العيني الخارجي، هذا الفرد موجود في الخارج زين، يتكلم يفكر يعطي يبدع، الوجود الأولي للفرد. وهناك وجود ثانوي للمجتمع. شلون وجود ثانوي؟ أشرح لك هذا المعنى. أيضا الفلاسفة عندهم مصطلح يقولون هناك فرق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. شلون؟ يعني أنت من تجي تبني غرفة، تبني غرفة تضع لها بابا من خشب، تضع لها نافذة من ألمنيوم، تضع لها سقفا من الإسمنت، عندما تركب هذه الغرفة لا يحصل تفاعل بين أجزائها، يبقى الباب من الخشب ما يتغير، تبقى النافذة من الألمنيوم ما تتغير، يبقى الجدار من الإسمنت ما يتغير، ما يحصل تفاعل بين هذه الأجزاء. المركب الذي لا تتفاعل أجزاؤه ولا تتغير يسموه تركيب انضمامي، يعني ضممت شيئا إلى شيء آخر. هناك عندنا تركيب اتحادي، يعني الأجزاء تتفاعل وتولد شيئا ثالثا. مثلا تجي إلى الماء، الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، الأكسجين لا يبقى أكسجين على حاله والهيدروجين لا يبقى هيدروجين على حاله، نتيجة تفاعلهما يحدث لنا وجود جديد نسميه الماء. إذن الماء تركيب اتحادي، يعني مركب تفاعلت أجزاؤه فحدث وجود ثالث. نفس الشيء بالنسبة للمجتمع. صحيح احنا عندنا أفراد، رجل امرأة، أب ابن، أخ أخ، زين، أفراد متفرقون، لكن هؤلاء الأفراد لما اجتمعوا في مكان واحد وفي حركة واحدة حصل بينهم تفاعل، ونتيجة هذا التفاعل حصل لنا وجود ثقافي ووجود فكري، نسمي ذلك الوجود الثقافي والفكري بالمجتمع. فالمجتمع أيضا أصيل، لكن وجوده وجود ثانوي ناشئ عن التفاعل بين أبناء المجتمع والتلاقح والتكامل بين أبناء المجتمع. عام 1799 يعني مطلع القرن 18، تذكر مجلة عالم المعرفة الكويتية في عدد 1983 في شهر رمضان أنه وجد في فرنسا صبي عمره 12 سنة من غابة إفيرون. هذا جاي من الغابة صبي، رأوه الناس عاريا لا يتأثر لا بالبرد ولا بالحر، ومتوحشا يتعامل مع الناس بعدوانية، وكلما اقترب منه شخص عضه وانكب عليه وانقض عليه. صور يعني صبي وعاري لا يلبس لا يتكلم يتعامل مع الناس بوحشية. قام دكتور فرنسي، دكتور متخصص في علم النفس، اجرى عليه دراسات انثروبولوجية، يعني درس سيكولوجيته ودرس الجوانب النفسية فيه ودرس جميع الأسباب التي حدث به إلى أن يكون هكذا. توصل بعد الدراسة إلى أن هذا الطفل أخذ وألقي في الغابة وتربى في الغابة، ونتيجة تربيته في الغابة أصبح مثل الحيوانات، مثل البهائم تماما. يعني هذا الطفل أو هذا الصبي كما يقول الدكتور إيتار، الدكتور الفرنسي، هذا الصبي أوصل إلى نظرية أن الإنسان له عقلان، عقل خاص وعقل لغوي. العقل الخاص هو العقل الذي يفكر به الإنسان كيف يحصل على طعامه وشرابه وأمنه وراحته. هذا العقل الخاص موجود عند كل إنسان حتى لو تربى في الغابة. وهناك عقل لغوي. عقل لغوي يعني شنو؟ العقل الذي من خلاله يكتسب الإنسان اللغة، من خلاله يكتسب الإنسان الثقافة، من خلاله يتعود الإنسان على أن يحب ويحب، من خلاله يتعود الإنسان على أن يعطي ويأخذ. هذا العقل اللغوي لا يمكن أن يكتسبه الإنسان وحده، لا يمكن أن يكتسبه إلا من خلال المجتمع. إذن لابد أن يوجد الإنسان في المجتمع حتى يكتسب العقل اللغوي، حتى يكتسب عقلية البناء، عقلية العطاء، عقلية التعاون، عقلية اكتساب الثقافة. إذن المجتمع له وجود، وهو الوجود الناشئ عن التفاعل بين الأفراد الذي يقدم لك ثقافة، يقدم لك روحية العطاء والبذل، يقدم لك روح التعاون. فالمجتمع شيء موجود بالوجود الثانوي. لذلك القرآن الكريم تراه نسب الوجود للمجتمع، قال: ما تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرون. يعني كما أن الفرد له أجل، المجتمع أيضا له أجل. كما أن الفرد له حياة وموت، المجتمع أيضا له حياة وموت. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، القرية كلها، المجتمع كله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن بعد أن فهمنا أن للمجتمع وجود مثل ما للفرد وجود، إذن كما أن للفرد حقوقا فإن للمجتمع حقوقا، مثل ما الفرد موجود ولأجل أنه موجود صار له حقوق، حق الحياة، حق الكرامة، حق الحرية، المجتمع بما أنه موجود أيضا له حقوق على هذا الفرد. فالعدالة هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. مثلا لو أراد إنسان قال والله أنا والله اليوم راغب أنه أنا أطبخ لي مثلا ذبيحة على الحطب، ما أريد غاز، أريد أطبخ على الخشب، وأخذ ساحة المنزل وجمع إلى كثير من الخشب وبدأ يطبخ على الخشب طعاما له. طيب أنت عندما تطبخ على الخشب في ساحة بيتك طعاما لك، أنت قاعد شنو؟ قاعد توفي حق من حقوقك الفردية، وهو حق الحرية في أن تأكل ما تشاء وتتصرف بأموالك كما تشاء. لكن أنت بممارسة حقك الفردي قد تسلب حقا اجتماعيا، يعني قد يكون هذا الطبخ على حساب المجتمع لأنه يحدث تلوثا في البيئة، فصار حق الفرد على حساب حق المجتمع. العدالة هي الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع، هذا تحديد العدالة. نجي الآن إلى المحور الثاني. بما أن العدالة هي الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع، هل سيأتي يوم تطبق العدالة على الأرض كلها أم لا؟ إحنا إذا نلاحظ الآيات القرآنية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هذه آيات كلها تشير إلى وعد إلهي أنه سيأتي يوم تكون هذه الأرض كلها بيد الصالحين، يعني يأتي يوم تطبق العدالة على جميع أجزاء الأرض. شوف الحديث النبوي هو شرح إلى هذه الآيات، كيف الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الأرض أموال حتى أنا أجي أورثها، كيف يعني يرثها عبادي الصالحون؟ الحديث النبوي يفسر ذلك، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ يعني امتلاء الأرض بالعدل فرع امتلاء الناس بالعدل، لأن العدالة على الأرض هي نتاج الإنسان، فلا بد أن يكون الإنسان عادل حتى يصير نتاجه عادل. لا يمكن أن تنتشر العدالة على الأرض إلا إذا كان الإنسان عادلا، لأن العدالة على الأرض نتاج للإنسان، لا بد أن يكون الإنسان أصلا عادل حتى تنتشر العدالة على الأرض. لأجل ذلك معنى هذا الحديث يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني تكون الأساليب التربوية في عصر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الأساليب التربوية للأسرة والأساليب التربوية للمدرسة والأساليب التربوية للمجتمع والأساليب التربوية في وسائل الإعلام، جميع الوسائل التربوية تنتج إنسانا عادلا، هذا معناه. فإذا أنتجت إنسانا عادلا أنتج الإنسان العادل العدالة على الأرض كلها، لا تبقى منطقة إلا وفيها عدل، لأنه لا يوجد إنسان إلا وهو إنسان عادل، لأن الأساليب التربوية أساليب تخلق العدالة في الفرد فينتج العدالة للمجتمع. ملئت قسطا يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هناك وعد، والوعد لا بد أن يتحقق، لأن خلف الوعد من الله قبيح. خلف الوعد لا يقع من الحكيم، لأن القبيح لا يقع من الحكيم. إذن لا بد من وجود يوم تتحقق فيه العدالة الشمولية للأرض كلها، وذلك اليوم بخروج القائد المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نجي الآن إلى المحور الثالث، ما هي الإرهاصات التي أعدها الله تبارك وتعالى لوجود الإمام عجل الله فرجه الشريف ولغيبته؟ هناك إرهاصات عامة وهناك إرهاصات خاصة. قسم الإرهاصات على قسمين. الإرهاصات العامة هي التي تكفل بها الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أعد إرهاصات خاصة لوجود الإمام المنتظر ولغيبة الإمام المنتظر. من الإرهاصات الإلهية العامة الأحاديث التي وردت عن النبي المصطفى محمد هناك مجموعة من الأحاديث صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله لا تفسير لها إلا وجود إمام غائب. مثلا ما ورد عنه كما في صحيح البخاري: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 أميرا أو 12 خليفة كلهم من قريش. وابن حجر يقول: بل قال كلهم من بني هاشم. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 خليفة، معنى دول 12 خليفة يبقون مواكبين للدين إلى يوم القيامة. لابد من وجود 12 يبقون، لا يموتون، يبقون مواكبين لحركة الدين إلى يوم القيامة. وهذا لا تفسير له إلا وجود إمام وهو الإمام 12، لأنه لو لم يكن موجود لكان هذا الحديث كذبا. لابد من وجود 12 يبقون مع بقاء الدين إلى يوم القيامة. طيب 11 توفوا، إذن لابد من وجود شخص يكون مواكبا لبقاء الدين إلى يوم القيامة. وهذا أيضا ما يؤكده حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني يبقيان متواكبين إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث تؤكد مسألة الغيبة كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين: اللهم لا تخلو الأرض من حجة لله إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. زين، تجي إلى الإرهاص الثاني، نفس وجود الإمام الحسن العسكري. يعني قد واحد يتساءل: ليش ما تحدثت أنت عن الإمام العسكري، انتقلت الإمام المهدي؟ وجود الإمام العسكري كان إعداد للإمام المهدي. نفس وجود الإمام العسكري والصفات التي أعطيت له، يعني من تقرأ شخصية الإمام العسكري شوف الله أعطاه صفات كانت هذه الصفات ضرورية للتمهيد إلى وجود الإمام المهدي. فوجود الإمام العسكري وجود تمهيدي، وجود إعدادي لوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. كيف وجود إعدادي؟ خل أشرح لك الآن. المؤرخون عندما يتحدثون عن الإمام الحسن العسكري يذكرون أنه كان له تأثير سحري غريب على من يلتقي به وعلى من ينظر إليه. كان له تأثير غريب حتى على أعدائه. الآن مثلا أنا أذكر لك بعض الروايات. يقول الحسين بن محمد الأشعري: كنا جالسين مع أحمد بن يحيى بن عبيد الله بن خاقان، وهذا أحمد بن خاقان كان ناصبيا عدوا لأهل البيت، فذكرنا العلويين يعني أبناء الإمام علي. فقال أحمد هذا الناصبي: ما رأيت شخصا أنقع ظرفا وأغض طرفا وأجود وأسمح لسانا وكفا من الحسن العسكري. قيل: وماذا؟ كيف انت وجدت هكذا؟ قال: كنت يوما مع والدي يحيى بن عبيد الله، وهذا كان وزير للمعتز العباسي، واذا بطارق طرق الباب، ثم خرج الرجل قال: ابو محمد بالباب. يقول: تعجبت كيف يكنون شخصا امام ابي وزير، والوزير ما يكنى تحته احد، ينادى الناس بأسمائهم، كيف يكنى شخص أمام أبي؟ فقام قال: ويحكم أدخلوه. فدخل رجل حسن القامة جميل الوجه جيد البدن له هيبة وجلال، فلما رآه والدي قام إليه واعتنقه وأجلسه على مصلاه وجلس بين يديه يحادثه ويفديه بنفسه. يقول: تعجبت أنا، يعني والدي وهالوزير العظيم وجالس مثل الطفل بين يديه، وكل ساعة قال: أفديك بنفسي، كل ساعة قال: أقيك بأبي وأمي، شنو هذا الإنسان؟ فلما خرج قلت: من هذا؟ قال: هذا إمام الرافضة، لو زالت الخلافة عن بني العباس ما استحقها غيره لعفافه وورعه وزهده وعبادته وصلاحه وجميل أخلاقه. يقول: منها أنا عرفت من هو الإمام أبو محمد الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري صالح ابن وصيف كان سجان، أمره المعتمد العباسي بأن يسجن الإمام الحسن العسكري سجن الإمام. جاء مجموعة من بني العباس فقالوا لصالح ابن وصيف: هلا ضيقت على الحسن ابن علي في طعامه وشرابه؟ قال: لقد وكلت به شخصين من شر من قدرت عليه، جبت لأشر الناس وكلتهم به، فما رأيتهم إلا وقد صار من الصلاة والصيام إلى أمر عظيم. يصلون يصومون فاستدعوهم قالوا تعالوا جاء الرجلان، شنو غيركم انتم عاطلين باطلين، شلون اصبحتم من المصلين الصائمين؟ قال ما تقول ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله ولا يتكلم إلا بالذكر ولا يتشاغل بغير العبادة، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملك من أنفسنا. وكان يخرج كل اثنين وكل خميس من بيته الى البلاط، لانه كان تحت الرقابة، فمن بيته في سامراء الى القصر، قصر المعتز او المعتمد، يخرج كل اثنين وخميس. قبل ان يخرج من الباب الناس فوضى، الناس تتكلم، الدواب تنهق، الخيول تصعل. فاذا خرج من الباب غمر الناس والدواب السكوت إلى أن يصل إلى باب القصر. الله سبحانه وتعالى ليش أعطى الإمام الحسن العسكري هذا التأثير السحري؟ لنظرته تأثير، لعبادته تأثير، لأخلاقه تأثير. إنما جعل له هذا التأثير حتى يكون مصدقا إذا أخبر بغيبة ولده الإمام المنتظر. ولهذا تشوف مثلا النبي صلى الله عليه وآله ليش الله خلاه إنسان صادق أمين إلى أن جاء يوم البعثة، ولما جاء يوم البعثة وقف على الناس قال لو أخبرتكم أن إبلا أقبلت إليكم، أن خيلا أو إبلا أقبلت إليكم من الجبل كنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما عهدنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال فأخبركم أني رسول الله بين يدي عذاب شديد. إذن هناك إعدادات للشخصية، الله تبارك وتعالى قد يهب شخصا إعدادات معينة بحيث يكون حسن السمعة، مقبول الكلمة، ذا تأثير سحري على الآخرين، نتيجة لأنه معد لدور آخر. الإمام العسكري كذلك أعطي شخصية ذات تأثير بلسانها، بصوتها، بشكلها، بأخلاقها، حتى إذا تصدى لإبلاغ الناس بغيبة ولده الإمام المنتظر عجل الله فرجه كان مصدقا بين الناس، وكان كلامه مقبولا بين الناس. إذن دور الإمام العسكري كان إعداد إلى دور ولده الإمام المنتظر. هذه الإرهاصات العامة. الإرهاصات الخاصة هي التي مارسها الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري مارس دورين إعداديين لغيبة ولده الإمام المنتظر. الدور الأول هو تربية المجتمع الشيعي على الاعتماد على السفراء، صار الإمام العسكري يحتجب بالشهور عن الناس ويأمر الناس بالاعتماد على وكلائه وعلى علماء الشيعة آنذاك حتى يتعودوا على غيبة الإمام واستقبال الغيبة، لأن الناس لو حصلت لهم الغيبة فجأة لأصابهم الارتداد وأصابتهم صدمة نفسية. مثل ما تجي أنت للطالب عندك في الفصل تقول له الآن عليكم امتحان، شلون امتحان؟ لا حبرنا، لا ذاكرنا، لا كذا. هذا الطالب يصاب بالإحباط والصدمة النفسية. أيضا الغيبة ما جاءت دفعية، جاءت قبلها إعدادات وإرهاصات. الإمام العسكري عود الشيعة على الاعتماد على سفرائه ووكلائه، حتى كان الشيعة يعطون أموالهم وحقوقهم لعثمان بن سعيد العمري السمان، كان يبيع سمن وكان يضع الأموال في جراب السمن ويأتي بها إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الدور الثاني الذي قام به الإمام العسكري هو الإعلان. أعلن عن ولده الإمام المهدي بشكل تدريجي، إعلان عام ثم إعلان خاص ثم إعلان أخص. أولا أعلن إعلان عام، قال: أيها الناس، إذا قام القائم حكم بعلمه قضى بعلمه كقضاء داود لا يسأل عن البينة. وقال: إذا قام صاحبكم هدم هذه المنائر والمقافر من المساجد. الإعلانات عامة. وعند إعلان خاص لوجهاء الشيعة كتب إلى ابن بابويه: يا شيخي يا أبا الحسن اصبر وعليك بالانتظار، فإن جدي محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فاصبر وأمر شيعتنا بالصبر حتى يظهر مهدينا فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهناك إعلان أخص. كيف هذا الإعلان الأخص؟ جمع 40 شخص من علماء الأمة آنذاك في مرضه الذي توفي فيه الإمام العسكري، جمعهم. يقول: معاوية بن حكيم كان من بينهم، محمد بن عثمان العمري، محمد بن أيوب كانوا جالسين. يقول: فخرج علينا غلام قطط الشعر بهي الطلعة، فلما نظر إليه قال: هذا صاحبكم بعدي، وهذا خليفتي فيكم، وهذا القائم التي تمد له الأعناق والأنظار، فإذا امتلأت الأرض ظلما وجورا قام وملأها قسطا وعدلا. إذن هناك إعدادات قام بها الإمام العسكري عليه السلام لغيبة ولده. نجي الآن إلى المحور الأخير. أطرح في هذا المحور الأخير سؤالين. السؤال الأول: ما هي فائدة بقاء الإمام هذا العمر الطويل؟ نحن نؤمن ببقائه عمرا طويلا لأن هذا أمر ممكن علميا، يمكن أن يبقى الإنسان سليم الخلايا لآلاف السنين إذا عرف طرق الوقاية من الأمراض. أي إنسان يعرف طرق الوقاية من الأمراض يمكن أن يبقى آلاف السنين سليم الخلايا متجددها، ويبقى يعني قويا حيا متجددا. هذا أمر ممكن علميا ما يحتاج نناقش فيه، زين؟ لكن ما الفائدة في بقائه؟ يعني ليش ما الله تبارك وتعالى خلقه آخر الزمان، يولد آخر الزمان، زين، ويقوم بدولته المباركة ويمحو الظلم وينشر العدل؟ لماذا خلقه وأبقاه هذه المدة الطويلة المديدة إلى أن يأتي اليوم الموعود؟ لماذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا قرن به عيسى ابن مريم من دون باقي الأنبياء؟ يعني أنت الآن من تقرأ الروايات، حتى عند إخواننا للسنة موجود في البخاري: كيف بكم إذا نزل عيسى ابن مريم عليكم وإمامكم منكم؟ زين، الله قرن به عيسى ابن مريم من دون باقي الأنبياء، جعل عيسى ابن مريم وزيرا له. أما بالنسبة للسؤال الأول، بقاء الإمام هذه المدة الطويلة ليكون شاهدا حسيا على المظالم التي ألمت بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هل أشرح لك هذا المعنى؟ الإنسان بطبعه يؤمن بالدليل الحسي أكثر مما يؤمن بالدليل العقلي. إنسان بطبعه هكذا، لأن الإنسان مخلوق إحساسي، إنسان مخلوق محاط بالحواس الخمس، يسترفد المعلومات عن طريق الحواس الخمس، فهو مخلوق إحساسي، لذلك يؤمن بالدليل الحسي أكثر من إيمانه بالدليل العقلي. يعني الدليل الحسي يقنعه ويفهمه أكثر من الدليل العقلي، ولذلك ترى الله قرن الأنبياء دائما بمعاجز حسية، لأن المعاجز الحسية تورث الإطمئنان بهم. مثلا عيسى بن مريم يخلق الموتى، مثلا موسى بن عمران أعطي العصا التي تلقف ما يأفكون، النبي محمد صلى الله عليه وآله ترجلت له الشجرة وتكلمت له، شق له القمر نصفين، فما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر. الله قرن الأنبياء بمعاجز حسية مع أن عندهم أدلة عقلية، لأن طبيعة البشر لا تؤمن إلا بالدليل الحسي. ولذلك تلاحظ حتى الأنبياء القرآن ينقل عنهم يركزوا على القضية الحسية. قال ربي أرني كيف تحيل، عنده دليل عقلي، هو نبي ويعرف أن الله قادر على إحياء الموتى وعنده أدلة عقلية، لكن الدليل الحسي أكثر إفحاما وأكثر إحجاجا. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، صير اطمئنان أكثر بالدليل الحسي. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لكن أنا أجيب لك دليل حسي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الدليل الحسي أكثر مساهمة في حصول الإطمئنان من الدليل العقلي، ولذلك حتى يوم القيامة شوف هذا الإنسان يوم القيامة وجاي وهو جادل، لا مو صحيح، وأنا ما فعل سيئة، وانا ما عملت عمل فاسد، وانا رجال زين، وانا خوش، يعني الانسان حتى يوم القيامة يجادل وحاجج، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، يجادل حتى يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يسكت هذا الانسان عجيب في الجدال. اذا كيف يفهمه الله تبارك وتعالى؟ يقول له هذه أعمالك، هذه سيئاتك، هذا دكتور يقول لا مو معلوم، يمكن الملائكة مشتبهين، يمكن لا مو صحيح، أنا إنسان خوش إنسان. يفحم يوم القيامة بالدليل الحسي، يقيم له دليلا حسيا كي يفحمه. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا دليل حسي، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذن الدليل الحسي أكثر إيصالا للإطمئنان من أي دليل عقلي. الإمام عجل الله فرجه طبعا مكلف بإقامة الدولة العادلة وبمحو الظلم من جذوره، ومحو الظلم من جذوره يستدعي أن يتبع جذور الظلم منذ أن مات آخر إمام وهو الإمام العسكري إلى يوم خروجه، يتبع جذور الظلم كلها، سواء كانت جذور تاريخية أو جذور اجتماعية أو جذور مكانية أو جذور زمانية، يتتبع جذور الظلم كلها من تلك الفترة إلى يوم خروجه حتى يقتلعها من أسسها ويقيم الدولة العادلة. اقتلاع الجذور تارة يكون بأدلة عقلية، يطلع على الناس يقول والله الناس فعلوا كذا وفعلوا كذا، وهناك جذور وهناك مظالم، وأنا خرجت لاقتلاعها وإقامة العدل. هذا لا يكون طريقا مفحما للناس كما لو خرج وقال أنا بعيني رأيت وبأذني سمعت وأنا بنفسي حضرت هذه المظالم كلها وأقام عليهم الشواهد الحسية التي رآها والدلائل الحسية التي عاينها منذ يوم غيبته إلى يوم خروجه. إذا أقام شواهد حسية مشفوعة ببصره وبسمعه وبجميع حواسه كان ذلك دليلا حسيا أكثر إفحاما للناس وأكثر احتجاجا عليهم من أي دليل عقلي آخر. إذن بقاؤه هذه الفترة الطويلة حتى تكون عنده شهادة حسية على جميع المظالم من أجل إفحام الأمة في ذلك الوقت باقتلاع جذور الظلم وبناء أصول العدل. نجي للسؤال الثاني، ليش قرن به عيسى بن مريم دون باقي الأنبياء؟ ظاهر بعض الروايات أنه يوم خروج الإمام الدين المسيطر على الأرض هو الدين المسيحي، يعني أن الدين المسيحي تبقى بيده مقاليد الأمور مثل ما هو الآن في زماننا هذا. زين، الآن في زماننا هذا الدين الإسلامي دين شعوب، زين، والبوذية أيضا دين شعوب، يعني لعل البوذيين أكثر من المسيحيين عددا لا أدري، لكن دين الإسلام والدين البوذي دين شعوب. أما دين السلطة والذي بيده مقاليد الحركة العالمية هو الدين المسيحي. ظاهر الروايات أنه ستبقى الأمور، يعني مقاليد العالم وحركة العالم بيد الدين المسيحي إلى يوم خروج الإمام عجل الله فرجه. فإذا خرج الإمام من أجل إقناع هذه الأمم المسيحية ومن أجل إقناع هذه الشعوب المسيحية، يخرج نبيهم بنفسه عيسى بن مريم ويقيم لهم الدلائل على أنه هو نبيهم وهو المسيح عيسى بن مريم، ثم إذا آمنوا به قالوا هذا نبينا الذي نؤمن به طيلة هذه القرون، قال أنا مأموم لهذا الإنسان، أصلي خلفه وأدين بدينه وأقول بإمامته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فيظهر الدين على الدين كله، يظهر لماذا؟ لأن نبيي المسيحية بنفسه يعترف بإمامة الإمام ويصلي خلفه فتؤول إليه مقاليد الأمور. إذن الله تبارك وتعالى هيئ للإمام عاملين مهمين، العمر الطويل ليكون شهادة حسية على المظالم، وعيسى بن مريم ليكون شاهدا على إمامته وصدق دينه فينقاد العالم إليه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وإذا خرج يخرج أولا بين الركن والمقام، ثم ينتشر خبره فيبحث عنه الظالمون فيختفي، ثم يخرج مرة أخرى من الكوفة ومعه رجال كزبر الحديد يقاتلون بين يديه، وأول ما يذهب إلى قبر جده الحسين. منطلق الحركة هو الحسين، منطلق الثورة المهدوية هي الثورة الحسينية، يقوم بكربلاء ويرفع رايته المباركة يا لثارات الحسين، وينادي بثار الحسين ويهتف بثار الحسين، وعزيز عليه ما حصل لجده الحسين، عزيز عليه ما حصل لجده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ذلك الجسد السليب على الثرى بلا غسل ولا كفن، تسفي عليه الرياح وتسفي عليه الرمال، أقبل بنو أسد إلى كربلاء، طنبوا خيامهم، خرجنا النسوة يملأنا القربة من المشرعة، وصلنا إلى المشرعة فرأينا جسدا عظيما ملقا بجانب المشرعة. عجيب هذا الجسد، شلون صفات هذا الجسد؟ وإذا هو مقطوع الكفين ومفضوخ النحر وإلى جنب راية ملقات وقربة مشقوقة. قالوا من هذا؟ هذا يظهر بطل عظيم جاي يستقي الماء وقتله أعداؤه، خلينا نشوف ماذا بعده. ارتفعوا على التلال، صاروا يرتفعون من تل بعد تل، وإذا أجساد على الثرى، هذا على يمينه هذا على يساره، أجساد كثيرة لكن كلها بدون رؤوس، بدون رؤوس. صاروا يتعقبون جسدا جسدا، هذا طفل هذا شباب هذا شيخ هذا كاهل، الى ان وصلوا الى جثة عظيمة. لكن شلون جثة عاد؟ الراس مقطوع والكفين مقطوعة والصدر مردود والاعظام والعظام متناثرة والاعضاء موزعة. قالوا إن صدق الظن هذا جسد الحسين. جاءوا لرجالهم قالوا أما أنتم مسلمون؟ قالوا بلى. قال قوموا وجهزوا ابن بنت نبيكم. قالوا إنا نخاف من ابن سعد ونخاف من ابن زياد. قالوا ناولونا عمائمكم وخذوا خمورنا، نحن نريد أن نقوم بتجهيزه. اجتمع بنو أسد حول جسده، شلون يجهزها الجسد شلون؟ وإذا بغبر من ناحية الكوفة. قالوا تنحوا، هذه غبر لعله شخص من جماعة عبيد الله ابن زياد، تنحوا عن الطريق، تنحوا عن الجسد، ارتفعت الغبرة وإذا بفارس على جواد، أقبل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام، نزل من على جواده لكن تدري شلون؟ منحني الظهر نحيف عليم مكسور الخاطر، نزل سلم ردوا عليه السلام، قال ما عندكم هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج. قال ما جئتم للفرجة؟ أخبروني. قالوا ألنا الأمان إن أخبرنا؟ قال بلى. قالوا جئنا نجهز جسد الغريب. قالوا أنا بعد جيت وياكم أجهز جسدها، أعينوني على ذلك. بدأ بعم أبو فاضل ودفنه وقال لهم هذا قبر أبي الفاضل، وبدأ بالأنصار ودفنهم والقاسم والأكبر واحدا بعد الآخر، ثم جاء إلى الجسد الشريف، حفر إلى قبر ومد إيده، مد إيده يريد يرفعها فتناثرت عظامه. بني أسد، أما عندكم بارية ألم بها الجسد العريان؟ قالوا بلى، جاءوا ببارية حصير من سعف النخل، خلاه صار ياخذ العظام يركبها، لأن العظام متناثرة، يركب الساق، يركب الفخذ على الساق، وركب الصدر على الفخذين، وركب اليدين على الصدر، يجمع عظام عظما عظما. يقول الرواة قام يبحث تحت التراب، شكوا تحت التراب، قال لهم اكو بريق يلمع يلمع تحت التراب، مد ايده وطلع شنو تحت التراب، واذا هو السهم المثلث واقع في قلب الحسين. اخرج القلب ضمه الى صدره، ايه، ورفع الجنازة على يديه، قالوا نعينك على حمل، قال ان معي من يعينني، وقام وخلاه في قبره. بعد شويه واذا هو طالع، وين؟ رايح صوب المخيمات، شو عندك؟ قال هنا طفل مقتول. وشال الطفل واذا هو مقطوع الراس، قال حتى الطفل ذبحوه، جاب الطفل الرضيع وخلاه على صدر ابوه، وجلس على شفير القبر ونادى ابا حسين: اما الدنيا فبعدك مظلمه، واما الاخره فبنورك مشرقه. والله قضي بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنوا وانا في بلا، من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عار اللباس قطيع الراس. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.